أعلم يا شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الواضح أن لا تدافع بين استناد الفعل إلى الفاعل الواجب بالذات والفاعل الذي هو موضوعه كالإنسان مثلا، فإن الفاعلية طولية لا عرضية. كان الكلام في هذه المسألة وهي أن قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل فعل، لكل ذات وصفة وفعل أو لا. قلنا في البحث السابق بأن هذا البحث والبحث المعنون عنه في مبحث العلة والمعلول في الفصل الثامن تحت عنوان لا مؤثر في الوجود إلا الله، بمعنى أنه لا موجد لا معطي للمفيد، لا معطي للوجود، لا مفيض للوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولكنه للوصول إلى هذه القاعدة وهي أنه لا موجد إلا الله، قلنا أنه يوجد عندنا طريقان. الطريق الأول يبتني على الإمكان الماهوي للمشائين الذين انتهوا إلى هذه النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى فاعل. هنا من نقول فاعل مرادنا الفاعل الإلهي، يعني الموجد، يعني المفيض، يعني معطي الوجود. أنه يوجد عندنا فاعلان طوليان، والفاعلية بمعنى الكلمة يعني معطي للوجود، فاعل بعيد وهو الله سبحانه وتعالى، وفاعل قريب وهو الإنسان. ولكنه حيث أنهم نقحوا قاعدة أخرى في الأبحاث الفلسفية، وهي أنه وعلة علة الشيء علة لذلك الشيء، إذن هم قبلوا بأن هذه المعلولات وإن كان الفاعل القريب لها هو الإنسان، ولكنه في النتيجة هذا الفاعل في سلسلة علله ينتهي إلى الواجب بالذات. وهذه هي معنى الطولية عندهم عند المشائين. معنى الطولية عند المشائين هو أن الله خلق الإنسان والإنسان خلق فعله، أن الله أفاض الوجود على الإنسان والإنسان أفاض الوجود على فعله. وحيث أن علة الشيء علة لذلك الشيء، إذن الله سبحانه وتعالى علة لفعل الإنسان. وهذه هي الطولية التي يذكرها المشائون. ولكنه في قبال هذا الاتجاه الذي عبر عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بالنظر البدوي، قال هناك نظر آخر وهو النظر الدقيق الذي يبتني على الإمكان الفقري لا على الإمكان المعهوي. بناء على الإمكان الفقري اتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس أنه فقط فاعل قريب للصادر الأول، بل هو فاعل قريب لكل شيء، يعني هو المعطي للوجود لكل شيء. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ دليله أن ما عداه ليس له إلا الفقر، والفقر لا يمكن أن يعطي شيئا، لأن المعطي لابد أن يكون واجدا، والفقير ليس بواجد حتى يكون معطيا. واضح هذا المبنى الى هنا؟ حتى بغض النظر انه اذا كيف نسند الافعال الى الانسان، لكن بحث اخر ستاتي الاشاره اليه هنا في هذا اليوم. المهم مقتضى دليل الامكان الماهوي هي الطيليه، يعني ماذا؟ يعني الله خلق الانسان والانسان خلق فعله، ومقتضى الامكان الفقري لصدر المتألهين بعد ذلك الطولية ماذا تنتفي؟ الله يكون هو الفاعل القريب لكل فعل سواء صدر من الانسان او من غير الانسان. اكو سؤال هنا في هذا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه، قال في البحث السابق: فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل والمعلولات، ومعطاء النفسية لهذه الموجودات أمر حقيقي لاعتبار، من الواضح أنه أمر اعتباري خلافا لمن يتصور أو يتصور أنه حقيقي. لماذا؟ باعتبار أنه في الواقع وجودها عين الرابطة لا ماهية لها. نعم إذا قيست بعضها إلى بعض عند ذلك نحصل على ماذا؟ نحصل على علة ومعلول وجوهر وعرض ونحو ذلك. وهذا ما تقدم بيانه مفصلا في صفحة 31 من هذا الكتاب. الإخوة يراجعون المطلب هناك في صفحة 31، هناك قال أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عز اسمه، والباقي روابط ونسب وإضافات. ثم قال إن نظرنا إليها جميعا إلى العلة فهي ربط بالنسبة إلى العلة، وإن كان بالنظر إلى نفسه وبمقايسة بعضه إلى بعض كان جوهرا وعرضا موجودا في نفسه أو لغيره إلى غير ذلك. وهذا تقدم في الفصل الثاني من المرحلة الثانية مفصلا. إذن لو نظر إلى هذه الموجودات تلك النظرة البدوية لنا، نظرة البدوية أن هذا جوهر، هذا عرض، هذا مقوم، ذاك هذا فاعل، ذاك هذا جو، هذا جو فاعل قريب، ذاك فاعل بعيد، خذ نظرة المشائي. أما إن نظرنا إليها بما هي في الواقع يعني حقيقتها وهي عين الرابط، فإنه لا يوجد عندنا فاعل حقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يصرح به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في موضعين من الأسفار، في الجزء الأول من الأسفار صفحة 85، وفي الجزء الثاني من الأسفار صفحة 223 كما في غير الحاشية ما جايبها معي، صفحة 223 مجلد الثامن من الأسفار. يقول: إذا وجدتم الفلاسفة يقولون صادر أول صادر ثاني صادر ثالث، هذا لسهولة التعليم، وإلا في محله المناسب يبينون أنه لا موجد ولا مؤثر ولا فاعل ولا معطي ولا مفيض إلا الله سبحانه وتعالى. ولو سألتهم لماذا لكان الجواب هو ماذا؟ هو الإمكان الفقري. إلى هنا اتضح هذا المقصود مما بينا. اتضح لنا بأنه ما جاء في المحاضرات السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 87، هناك في صفحة 87 مع أن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه من القائلين بالإمكان الفقري لا بالإمكان الماهوي، يعني قبل صفحات وبعد ذلك يبين بأن المعلول هو عين الربط والفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه عندما يأتي إلى فعل الإنسان يقربه على المبنى المشاء لا على مبنى الحكمة المتعالية، يعني يفترض أن فعل الإنسان يتوقف على مقدمتين، المقدمة الأولى هو خلق الله للإنسان، المقدمة الثانية هو إفاضة الوجود من الإنسان على الفعل. في صفحة 87 يقول إن أفعال العباد تتوقف على مقدمتين، الأولى حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك، الثانية مشيئتهم وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارج. والمقدمة الأولى تفيض من الله تعالى وترتبط بذاته الأزلية ارتباطا ذاتيا، والمقدمة الثانية تفيض من العباد عند فرض وجود المقدمة الأولى. فلهذا يفترض السيد الخوئي رحمة الله تعالى على مين، فقط السيد الخوئي، السيد الشهيد أيضا في مباحث الدليل اللفظي في الجزء الثاني أيضا نفس المطلب، يقول بأنه أولا الله يفيض الوجود على الإنسان، والإنسان يوجد فعله في الخارج، فعندنا مفيضان، عندنا فاعلان، وإن كان الفاعل الثاني عين الربط والحاجة إلى الفاعل الأول، محتاج إلى الفاعل الأول حدوثا وبقاء، ولكن هو الخالق لأفعاله. هذه في صفحة 87. وكذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من مباحث الدليل اللفظي، هناك السيد الشهيد بعد أن يبين وجوه الأمر بين الأمرين يقول ورابعا، التفتوا جيدا، ورابعا ثالثا هو الذي ذكرناه من المشائين، وهو أنه توجد فاعلية طولية وقد قرأناها العبارة فيما سبق. رابعا أن يكون الفاعل المباشر هو الله، لكن الإرادة ومبادئها مقدمات إعدادية لصدور الأفعال من الله تعالى، وهذا هو الذي يصرح به ماذا المحققون هنا الفلاسفة كصدر سيد الطباطبائي، من أن كل الموجودات تكون ماذا، تكون معدات على المعدة لإفاضة الفيض ولصدور الفعل من الله سبحانه وتعالى. يقول ففرقه على الثاني وفرقه على الثالث واضح، إذ على الثالث يكون الفعل فعل الإنسان مباشرة، والله فاعل الفاعل، هذا على الثالث الذي هو نظرية المشائين. وأما على هذا الوجه فالله هو الفاعل المباشر، والإرادة مقدمة إعدادية لقابلية المحل لإفاضة الفعل من الله، وهذا أحد وجوه الأمر بين الأمرين، وهذا تفسير آخر للأمر بين الأمرين. ثم هو رحمة الله تعالى عليه يأتي في صفحة 38 يقول والصحيح عندنا هو الوجه الثالث للوجه الرابع، يعني الوجه الذي الله فاعل الفاعل، مو الله هو الفاعل مباشرة. طبعا أنا لست بصدد مناقشة أنه لماذا يختار مبنى المشائين ولا يختار مبنى الحكمة المتعالية، وإنما بصدد بيان هذه الملاحظة، وهي أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم يقبلون أن كل عالم الوجود هو عين الربط والحاجة بالله سبحانه وتعالى، لا معنى لأن يقولوا بأنه هو الذي يفيض الوجود على فعله، هذا المبنى لا يجتمع مع تفسير الأمر بين الأمرين بهذا المعنى الذي يذكره. هذا في الكتاب. ومن الواضح أن لا تدافع بين استناد الفعل إلى الفاعل الواجب بالذات. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير في هذه المسألتين إلى المسألة الأساسية، وهي أنه إذا كان الموجد لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى، إذن ما هو دور الإنسان وكيف يسند الفعل إلى الإنسان؟ لأنه إذا أسندت جميع الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى فلا يبقى للإنسان دوره. السيد العلامة في سطر واحد يقول لا يبقى للإنسان دور وهو أنه علة معدة. والعلل المعدة على قسمين: علل معدة اختيارية وعلل معدة غير اختيارية. فالنار علة معدة للإحراق ولكنه علة معدة اختيارية وغير اختيارية. غير اختيارية. النار علة معدة طبيعية ولكن الإنسان علة معدة ولكنه ماذا؟ اختيارية. فكما أن وجوده عين الرابط اختياره عين الرابط. والاختيار كما بيناه مفصلا في أبحاثنا الكلامية، الاختيار وجود في ذاته ذات بعدين، يمكن أن يوجد أن يختار الفعل ويمكن أن يختار الترك. هو الاختيار وجود ذات بعدين يمكن على أساسه ينتخب الفعل، الله سبحانه وتعالى يفيض الفعل، ويمكن على أساسه أن ينتخب غير هذا الفعل، يعني يمكن أن ينتخب هذا الطريق ويمكن أن ينتخب هذا الطريق. إذا انتخب هذا الطريق تحصل إفاضة من الله، الله يفيض الود على هذا الفعل، وإذا انتخب هذا الطريق أيضا الله سبحانه وتعالى يفيض الوجود على هذا الفعل. قل انظروا إلى الصدق وإلى الكذب، نحن في الصدق وفي الكذب عندنا جهة مشتركة وهي مختلفة. ذات الاشتراك كما في الصدق يوجد تحريك اللسان والكلام وهذا وجود، كذلك في الكذب عندنا يوجد تحريك للسان والكلام وإخراج الكلمات، وهذه كلها وجود لعدم. وهذه الإفاضة هنا من الله والإفاضة هنا أيضا ماذا؟ من الله. هذه يدك عندما تضرب بها على رأس اليتيم أو تمسح بها رأس اليتيم أو تضرب بها على رأس الكافر، هذا هو فعل الله وهذا أيضا ماذا؟ هو فعل الله. كلاهما فعل الله ولكن أحدهما مأمور به فيكون طاعة والآخر منهي عنه فيكون ماذا؟ معصية. والطاعة والمعصية أمران اعتباريان لا أنهما أمران حقيقيان. وإلا لو نظرت إلى الفعل بما هو فعل، لو نظرت إلى الصدق والكذب من حيث الفعل بما هو فعل، يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق بينهم؟ لا يوجد. لو نظرت إلى النكاح والسفاح من حيث أنهما فعلان يصدران من موجود، يوجد فرق بينهما من حيث الوجود أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكن الفرق بينهما أن النكاح مأمور به وأن السفاح ماذا؟ منهي عنه. فيسمى ينطبق على الأول عنوان الطاعة وينطبق على الثاني ماذا؟ عنوان المعصية. وعنوان الطاعة والمعصية أمران اعتباريان لا أنهما أمران حقيقيان. أما من حيث التحقق والثبوت فإنه لا فرق بين هذا الفعل وبين هذا الفعل. حتى اختيار هذا الفعل الذي يسمى ينطبق عليه عنوان الطاعة أو اختيار هذا الفعل الذي ينطبق عليه عنوان المعصية، هذا بعد مرتبط ماذا؟ بالإنسان. وهذا معنى أن الإنسان معد ولكنه معد اختياري لا أنه معد غير اختياري. إذن ما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 176 من هذا الكتاب أنه فالعلل الفاعلية في الوجود، فالعلل الفاعلية في الوجود أعم من أن تكون الصادر الأول أو أن تكون ماذا؟ الصادر الأخير. أعم من أن يكون حقيقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو يكون أي موجود في آخر سلسلة الوجود، هي معدات مقربة للمعالي إلى فيض المبدأ الأول، كلها معدات. ولكن المعد على قسمين: إما معد طبيعي غير اختياري وإما معد ماذا؟ معد اختياري. فإذا كان المعد اختياريا هذا الإعداد الذي يصدر من يكون منشأ الاستناد الفعلي إليه. إذا حصة الإنسان من الفعل هو ماذا؟ ها؟ هو أنه يعين أن الإفاضة تكون بهذا الاتجاه والإفاضة تكون بهذا الاتجاه، وإلا لا هنا هو خالق ومفيض للفعل ولا هناك خالق ومفيض للفعل، بل الخالق والمفيض هو الله سبحانه وتعالى. هذا المثال الذي نضربه مثالا، وهو الإنسان عندما يركب السيارة هو لا يستطيع أن يحركها، لا يمكنه أن يفعل فيها أي شيء، الدافع غيره والمحرك للسيارة غيره، طب عندك وظيفة واحدة حصة نصف واحد، وهو ماذا؟ أن يجعلها في اليمين أو في اليسار أو على الخط المستقيم والانتخاب، وإلا سواء ذهبت إلى اليمين أو ذهبت إلى اليسار أو بقيت على الخط المستقيم، فالمصب للوجود هو من؟ هو الدافع، المحرك هو من؟ هو الغير، للإنسان بما هو إنسان. وها هو معنى ما يقولون من أنه توجد عرضية بين الله وبين الإنسان. مراد من العرضية يعني التقولية غير وجودة، التفت جيدا، مراد من العرضية يعني عندنا فاعلان وكلاهما أحدهما في على الآخر، هذا محام، هذا تحصيل الحال، لأن الأول عندما يوجد الفعل الثاني ماذا يوجد؟ الثاني عندما يوجد الفعل الأول ماذا يوجد؟ إذن عندما نقول الله والإنسان ليست فاعليتهما طولية، مو مرادنا أن فاعليتهما ماذا؟ عرضية، يعني أن الإنسان فاعل يعني معطي الوجود، وأن الله فاعل يعني معطي الوجود، ولكن أحدهما في عرض الآخر، هذا محال. بعد ما معنى أنه نريد أن نقول فاعليتهما عرضية؟ مراد من فاعلية عرضية يعني أن الإنسان معد وأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ موجود. طبعا بهذا البيان يمكن أن نجعل الفاعلية ماذا بعد؟ يمكن أن نجعلها طولية أيضا، وهو أنه ما لم يتحقق الإعداد يحصل الفيض أو لا يحصل الفيض؟ لا يحصل، إذن توجد طولية أيضا، ولكن طولية بهذا المعنى، التفت جيدا، هذه غير الطولية السابقة. الطولية السابقة أن الله يخلق الفاعل والفاعل يخلق فعله، أما الطولية التي نقولها هنا ماذا؟ أن المعد يتحقق ثم يتحقق ماذا؟ ثم يتحقق الفعل خارجان. فهنا إيجاد الله للفعل يكون متأخر زمانا عن المعد، متأخر زمانا، ها إيجاد الله للفعل متى يتحقق الإيجاد؟ بعد الإعداد. وهذا لا يتنافى، التفتوا جيدا، وهذا لا يتنافى أن الفاعل متقدم على المعد بالوجود بحسب مراتب الوجود. هذا المطلب نحن ذكرناه في مبحث القوة والفعل، قلنا أن القوة متقدمة على الفعل زمانا، لأنه ما لم يتحقق القوة يتحقق الفعل في عالمنا أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأن كل شيء كل حادث زماني مسبوق ماذا؟ بقوة ومادة. إذن القوة سابقة زمانا على الفعل، ولكن بحسب مراتب الوجود القوة أسبق للفعل أسبق. فهذا قلنا أن الصورة من الأجزاء الفاعلية ماذا؟ من أجزاء العلة لتحقق مادة. إذن هنا أيضا نقول نفس الكلام، هذا بعد الإخوة إذا بدأ يتضح المطلب لابد يرجعون للقوة والفعل. في القوة والفعل قلنا أن القوة تتقدم على الفعل زمانا، وإن كان الفعل يتقدم على القوة وجودا بحسب مراتب الوجود. هنا أيضا كذلك، فإن الفعل إفاضة الله يتأخر زمانا عن المعد، وإن كان الفاعل بحسب الوجود وفعله متقدم وجودا على هذا المعد. فإذا الطولية أيضا تكون محفوظة، لأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا أيضا يثبت لنا طولية حتى على المبنى الدقيق، يقول نحن لا نقول بالعرضية وإنما نقول بالطولية. ما هو المراد من الطولية التي يقولها هنا؟ هذه الطولية التي يقولها هنا غير الطولية التي ذكرناها على مبنى المشائين. ومن الواضح أن لا تدافع بين استناد الفعل إلى الفاعل الواجب بالذات والفاعل، يعني ما يسمى عند المشائين ماذا؟ فاعل، وإلا هو ليس بفاعل، وإنما هو معد قابل. قال والفاعل الذي هو موضوع الفعل، يعني نسبة هذا الفعل إلى الإنسان نسبة العرض ماذا؟ إلى موضوعه. وما لم يتحقق هذا الموضوع لا يمكن أن يتحقق هذا العرض. والفاعل الذي هو موضوعه كالإنسان مثلا، فإن الفاعلية طولية. بينا قلنا أن هذه الطولية المذكورة هنا غير الطولية التي ذكرت في كلام المشائين، بمعنيين من الطولية، بمعنيين: إما أن الفعل متأخر زمانا عن المعد هذا طولي لأن الفعل يقع في طول المعد، وإما أن المعد يقع في طول ماذا؟ في طول الفاعل لأنه أشرك منه وجودا لا عرضية. مراد من النفي العرضية هنا يعني مو مرادنا بأنهما فاعلان أحدهما في عرض الآخر، هذا محال. وإن كان في بعض الكلمات أيضا يقولون أن الفاعل هنا عرضي، مراد من العرضية يعني نفي الطولية التي ذكرها المشاؤون. هنا فالتفسير أكل الطولية يذكره صاحب وعاية الحكمة تفسير خاطئ غير صحيح، الإخوة هم يراجعوه في صفحة، إذا أنا كاتبة في صفحة 293 من هذه وعاية الحكمة، يبين فد معنى للطولية ذات المعنى غير تام، لأنه يرجع نسبة الفعل إلى الإنسان ونسبته إلى الله إلى أمر اعتباري، مع أن نسبة الفعل إلى الإنسان ليس أمرا اعتباريا وإنما هو أمر حقيقي. هذا تمام الكلام في نظرية الأمر بين الأمرين على مبنى المشائين، ونظرية الأمر بين الأمرين على مبنى الحكمة متعالية. بلي ياهو لا هم يصرحون اكو عندنا خصوصا في شهيد رحمة الله عليه يصرح يقول عندنا بأنه وجه ثالث ووجه رابع. وجه الثالث هي الطولية ولكن معنى فاعل الفاعل. اقول انا ما قلت فاعل الفاعل، السيد الشهيد يقول فاعل الفاعل، الله مو فاعل، انا ما قلت فاعل الفاعل، قلت فاعل. قلنا أن الفعل فاعله هو الله مباشرة، أما على مبنى سيد الشهيد على مبنى سيد الخوئي فإن الله فاعل فاعل الفعل مو فاعل الفعل، وذهب جمع من المتكلمين. في مقابل الأمر بين الأمرين لابد أن نفهم ما هو المراد من التفويض وما هو المراد من الجبر. قال وذهب جمع من المتكلمين وهم المعتزلة ومن تبعهم. حتى ومن تبعهم من هم؟ يقول بعض المحققين بأنه لعله مراده بعض الإمامية، حيث ذهبوا إلى هذا الاتجاه أيضا ولكن مع فارق سنشير إليه. فمن هم هؤلاء الذين اتبعوا المعتزلة في هذا الكلام؟ مو واضح، ولكنه من خلال مراجعة الكلمات لابد أن نرى، لأنه مو بالضرورة أن الشخص يقول أنا معتزلي أو غير معتزلي، المهم لابد أن نرى مبناه، المبنى مبنى اعتزالي تفويضي أو أنه مبنى بين الأمرين. مثلا المعتزلة قالوا بأن الله فاعل الإنسان والإنسان فاعل فعله، أن الله خلق الإنسان وهيأ له الأسباب وهيأ له كل شيء، والإنسان ماذا؟ خلق فعله، أوجد فعله. من حقك مباشرة أن تقول لخهام نظرية المشائين التي تقدم الكلام عنها، شنو الجديد الموجود فيها؟ يمكن أن يذكر فرقان لبيان الفرق بين مبنى المشائين وبين مبنى المعتزل. الفرق الأول إلى ماكو تصريح له، مرجع كلام المشائين إلى التفويض، مرجع الاعتزال إلى كلام المشائين. لكنه ذكر جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنه هناك فرق بين المبنيين، بين مبنى الاعتزال وبين مبنى المشائين. أنا أعبر عن مبنى المشائين، وهو يقول بين مبنى الاعتزال ومبنى الأمر بين الأمرين، لأنه يفسر الأمر بين الأمرين على مبنى المشائين كما تقدم بيانه. الفرق الأول يقول بأنه فيما يرتبط بالمشائين فإنهم يقولون أن الفاعل المباشر للفعل محتاج إلى الفاعل غير المباشر حدوثا وبقاء، وهذا بخلاف مبدا المتكلم فإنه يقول أن الفاعل المباشر للفعل محتاج إلى الفاعل غير المباشر وهو الله، ولكن حدوثا لا بقاء. وهذا فرق أساسي، الحق والإنصاف فرق أساسي إن تم، أن المعتزلة يقولون بأن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، لأنه لا بد أن نراجع كلمات المعتزلة لنرى أنهم يقولون بهذا الكلام، وهو أنهم من حيث المبنى في تلك المسألة يقولون أن العلة إلى الحاجة هي الحدوث، وعلى هذا الأساس بعد الحدوث لا نحتاج إلى العلة، فحاجة إلى العلة حدوثا لا بقاء. إذا هذا كان صحيح، هذا الفرق واضح بلي ياهو، لا معنى التفويض أنه أنت خالق فعلك، ولكن أستطيع أن أمنعك أو لا أستطيع. لا، تفويض أنت خالق فعلك، لا تقول تفويض أنت خالق فعلك، ولكن أنا أقدر أمنعك أو لا أستطيع. أنا من قبيل الهبة اللازمة، أنت عندما تعطون واحد هبة لازمة بعد تستطيع أن تتصرف الموهبة ولا تستطيع، ترجع ولا تستطيع، إنها هبة لازمة كونية مو هبة لازمة اعتبارية. يعني الله من وهب الإنسان القوة والقدرة والوسائل والعلم، هل يستطيع أن يمنع بعد ولا يستطيع؟ هؤلاء يصرحون بأنه لا يستطيع بعد، فلهذا لو أراد والعبد لم يريد تتحقق إرادة العبد لا إرادة الله، ولو كره كراهة تكوينية مو كراهة اعتبارية مو تشريع، ولو كره يعني لم يرد وأراد العبد يتحقق الفعل خارجه وهو إن لم يرد الحق سبحانه، هذا التفسير أحسن. هنا في المبنى المشائي يقول لا، التفسير جيدا في المبنى المشائي يقول لو لم يرد يستطيع أن يمنع الفعل، لو يستطيع أن يمنع مقدمات الفعل، ها مقدمات الفعل يستطيع، أما الفعل مع وجود مقدماته يستطيع أن يمنعه ما يستطيع، لا بعد ما يستطيع، وهذا هو فرق كبير. على مبنى المشائين يقول يستطيع أن يمنع، لأن الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء، فهو يستطيع أن يعدم الإنسان بعض مقدمات تحقق الفعل، أما إذا وجدت الشرائط فالفعل يمكن أن يمنعه أو لا يمكن، لا يمكن أن يمنعه كله. بل فهم أحسنتم، فلهذا لا يمكن أن يمنع الفعل بذاك المعنى. أما على مبنى المعتزلة القائلين بأن حاجة المعلول إلى العلة حدوثا لا بقاء، إذن بمجرد أن أعطاه تكوينا الوجود القدرة العلم الوسائل بعد لا يستطيع أن يأخذها من، ولعله هذا هو المستفاد أيضا من بعض الروايات. الرواية قال مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه، هؤلاء أرادوا أن ينزهوه عن القبائح كما سيتضح، ولكن عزلوه ماذا؟ عزلوه عن ملكه. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني هو أنه عند المشائين هذه القاعدة موجودة، علة الشيء علة علة الشيء علة للشيء، لكن في كلمات المعتزلة لا أثر لهذه القاعدة، علة علة الشيء علة للشيء. إذن الفعل علته هو الإنسان ليس إلا، والإنسان علته هو الله ليس إلا. وما هو دليل المعتزلة على قولهم؟ دليل المعتزلة أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو الوجدان، قلنا نحن نرى بالوجدان بأن أفعالنا ماذا؟ تسند إلينا، وإن شئنا فعلنا وإن لم نشأ ماذا؟ لم نفعل. الدليل الثاني أنه لو كان فاعل الفعل هو الله لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والجنة والنار إلى آخر القائم، ومعنى ذلك لبطلت الرسائل الرسول والأديان السماوية وبطل عندنا كل شيء. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني الثالث هو أن هذه في أفعالنا كثير من القبائح والشرور، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ منزه عن كل ناقص. قال: وذهب جمع من المتكلمين وهم المعتزلة ومن تبعهم إلى أن الأفعال الاختيارية، احنا في قلب الكلام كنا نستعمل هذا الاصطلاح المعتزلة ومن تبعهم، بعض الإخوة اعترضوا علينا قالوا: سيدنا ليش تقولون المعتزلة ومن تبعهم؟ قلنا: يا أخي والله بالله بأنه بعض المباني أساسا للمعتزلة، ثم بعد ذلك جاء جملة التزم، فهؤلاء الذين التزموا بعضهم من الإمامية بعضهم من غير الإمامية، تعبير ومن تبعهم شيء محظوظ، عشان يقول: لا، قولوا الإمامية ومن تبعهم من المعتزلة، لا تقولون المعتزلة ومن تبعهم من بعض الإمامية. العلامة يحسنتم، العلامة دائما يعبر الإمامية ومن تبعهم من المعتزلة، مع أنه في جملة من المسائل ليس كذلك، المعتزلة ومن تبعهم من بعض الإمامية، مو من الإمامية، من بعض الإمامية آراءهم ذا. شو المحظوظ؟ الاعتزال مذهب كلامي، كما أن المشائية مذهب فلسفة، حتى ما عدنا إحنا جملة من علمائنا ملتزمين بالمبنى المشائي. شنو المحظوظ؟ مبنى، هذا مبنى سواء كان كلامي أو كان مبنى فلسفي. وقد ذهب جمع من المتكلمين ومنهم المعتزلة وهم المعتزلة ومن تبعهم إلى أن الأفعال الاختيارية مخلوقة للإنسان. تفتوا جيدا، الفاعل لها هو من؟ هو الإنسان، ليس للواجب تعالى فيها شأن أصلا. وهذه العبارات تظهر لعننا الفرق الأول، وهو أنه الله سبحانه وتعالى هذه الأفعال التي صدر من الإنسان لا هي محتاجة إلى الله في إيجادها ولا في بقائها أبدا، بل في حدوثها فقط، في حدوث الفاعل، بل الذي له لله سبحانه وتعالى أن يقدر الإنسان على الفعل، أن يمكنه بأن يخلق له الأسباب التي يقدر بتلك الأسباب على الفعل، كالقوى والجوارح التي يتوصل بها إلى الفعل باختياره الذي يصحح له هذا الاختيار، الفعل والتارك. نقطة. فله، التفتوا جيدا، فله أن يترك الفعل ولو أراده الواجب تكوينا، مو تشريعا. كلنا نقول أنه يترك الفعل ولو أراده ماذا؟ تشريعا. أنا قائل أن الله يأمر بالعدل والإحسان وأنا لا ألتزم بذلك، ليس من المختصات المعتزلة هذه، إذن هنا بحث تكوين، مو تشريع. فله أن يترك الفعل، وهنا بعض المحشين يقول بأنه المعتزلة خلطوا بين الإرادة التكوينية والتشريعية، نعم هنا ما خالطين أبدا، هم يتكلمون في الإرادة التكوينية مو في الإرادة التشريعية، وإلا لو كان يتكلمون في الإرادة التشريعية مو من مختصات المعتزلة، في كل المباني الفلسفية والكلامية لله الإرادة التشريعية وأنا لا ألتزم، يمكن أو لا يمكن. فله أن يترك الفعل ولو أراده الواجب تكوينا، وله أن يأتي بالفعل ولو كرهه الواجب تكوينا، ولا أصن عن الواجب في فعل الإنسان البتة. خلوها على أن الدليل ما هو في بداية الحكمة في الفصل السادس من المرحلة الأخيرة، يشير إلى دليلهم الأول وهو الوجدان، يقول أنه باعتبار أن الإنسان يرى بوجدانه أنه له أن يفعل وله أن يترك. الدليل الثاني، هنا ما مشير إلى الدليل الأول، ولكن من قوله على يتضح أنه أشار إلى دليل، هذا ماذا؟ هذا الدليل الثاني، على أن، وإلا لو كان هذا الدليل الأول لا معنى لأن يقول على أنه، على أن الفعل لو كان مخلوقا للواجب تعالى، من تقرؤون هذه الكلمات وبعدين نقرأ كلمات الأشاعرة تعرفون فضل الفلاسفة على المعارف الإسلامية طبعا، وقبلهم فضل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين نقحوا هذه المعارف، ولكن الذي كان تلميذهم حقيقة بلا واسطة هم الفلاسفة، وخصوصا مدرسة الحكمة المتعالية، هؤلاء تلاميذ الوحي حقيقة للآخر. على أن الفعل لو كان مخلوقا للواجب تعالى كان الواجب هو الفاعل للفعل دون الإنسان، فلم يكن معنى لتكليف الإنسان بالأمر والنهي طبعا لا يتبادر الى الذهن انا اقول هذول تلاميذهم فقط، لا اقول بعض الفقهاء والفارق، هذولك تلاميذهم في الفروع، هذول تلاميذهم في المعارف. فلم يكن معنى لتكليفه، وبعض الاخوة تبسموا، انا من تبسمهم التفتت الى اشكال تصفيتين بعض الاخوة، فلم يكن معنى لتكليفه بالامر والنهي ولا للوعد والوعيد ولا لاستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية، هذه فلم هي الواو حالية، والحال أنه لا فعل ولا ترك للإنسان. فلم يكن معنى لتكليفه بهذه الأمور، لماذا؟ والحال أنه لا فعل ولا ترك للإنسان. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على أن كونه تعالى فاعلا للأفعال الاختيارية وفيها أنواع القبائح والشرور كالكفر والجحود. هنا خلط بين المبنى، بين التشريع وبين التكوين. هذين أمور ماذا؟ بعضها أمور تشريعية وبعضها أمور تكوينية. الشرور أمور تكوينية، أما الكفر الجحود المعاصي الذنوب هذه أمور تكوينية أو تشريعية؟ ها الخلط هنا في كلماتك. قال على أن كونه تعالى فاعلا للأفعال الاختيارية وفي هذه الأفعال الاختيارية أنواع القبائح والشرور كالكفر والجحود وأقسام المعاصي والذنوب، جواب أن ينافي تنزه ساحة العظمة والكبرياء عما لا يليق بها ويدفع. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أولا يجيب على مبنى المعتزلة بنحو عام، يقول بأنه فرض أن الفاعل ليس هو الله هذا غير صحيح، ثم بعد ذلك يدخل في الجواب التفصيلي للأدلة الثلاث. أولا دعوى المعتزلة بأن الإنسان، أن الأفعال الاختيارية مخلوقة للإنسان مباشرة، هذا الكلام يقول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لوجوه ثلاث، لوجوه ثلاث. ثم بعد ذلك يبدأ بمناقشة الوجه الأول لهم والوجه الثاني والوجه الثالث. أما الوجوه الثلاثة لمناقشة أصل الدعوة، الوجه الأول هو نفس الدليل الذي ذكره المشاؤون، ليس دليلا جديدا، ليس دليلا جديدا، فلهذا فقط الآن نقرأ هنا. فقط الفرق هو أنه في دليل المشاؤين كان الدليل عام، وفي الدليل الذي ذكره خصصه بأفعال الإنسان لأنه محل الكلام، وإلا نفس الدليل الذي أقمناه لمطلب المشائين هو نفس الدليل جاء هنا مع فارق واحد، هناك ذكر على نحو العموم مطلق الأفعال، وهنا ذكر على نحو الخصوص وهي أفعال الإنسان الاختيارية لأنها هي محل الكلام. قال ويدفعه أن الأفعال الاختيارية أمور ممكنة، هذا الإنسان الماهوي الذي تقدم في مبنى المشائين، أن الأفعال الاختيارية أمور ممكنة، هذا أولا هاي المقدمة تقدمت، وضرورة العقل، قلنا أول ممكن محتاج إلى علة مخرجة له، هذه بديهية لو مو بديهية، فلهذا قال وضرورة العقل، وضرورة العقل قاضية أن الماهية الممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا تخرج من حاق الوسط إلى أحد الطرفين إلا بمرجح، وهذا المرجح يكفي فيه الأولوية أو الوجوب. قال يوجب لها ذلك وهو العلة الموجبة. وقلنا فيما سبق بأن الأصل في جميع العلل هو أي علة؟ هي العلة الفاعلية. فلهذا نحن قلنا بأنه في الواجب سبحانه وتعالى لا نحتاج إلى مادية وإلى صورية وإلى أي شيء، وإنما نأتي ماذا؟ بفاعلية فاعل. فلهذا قال والفاعل من العلل، والفاعل من العلل التي توجب الفعل. ولا معنى لتساوي نسبة الفاعل التام الفاعلية وهو الله سبحانه وتعالى، ولا معنى لتساوي نسبة الفاعل التام الفاعلية الذي، هذا الضمير يعود، هذا صلة الفاعل، فلا بد أن تشنو الذي بقرينة قوله معه للتذكير، الذي معه بقية أجزاء العلة التامة، لا معنى لتساوي نسبة الفاعل التام الفاعلية إلى الفعل والترك، بل هو يعني الفاعل التام الفاعلية موجب للفعل، وهذا الوجوب الغيري منتهن إلى الواجب بالذات، فهو العلة الأولى للفعل، والعلة الأولى علة للمعلول الأخير، لأن علة الشيء علة لذلك الشيء، فهذه أصول ثابتة مبينة في الأبحاث السابقة. لكن مع هذا الفارق أنه الدليل السابق كان بنحو العموم، وهذا فقط في أفعال الإنسان الإختيارية. والمستفاد من تلك الأصول السابقة المبينة أن للفعل نسبة إلى الواجب تعالى بالإيجاد، ونسبة إلى الإنسان مثلا، لأنه ليس الفاعل فقط هو الإنسان، بس لا أقل عندنا فاعل اختياري آخر وهو من؟ وهو الجن، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فعندنا فاعل اختياري آخر، إذا لابد أن نقول مثلا، وإلى الإنسان مثلا بأنه فاعل مسخر. هذا على يا مبنى حكم المتعارين والمشائين، على مثل المشائين، لأنه بناء على الحكم المتعالي إحنا لا يوجد عندنا فاعل حقيقي إلا الله، ولكن على مثل المشائين نعم عندنا فاعل مسخر واحد، وباقي الفواعل وباقي الموجودات فواعل ولكنها مسخرة بيده سبحانه وتعالى. وإلى الإنسان مثلا بأنه فاعل مسخر هو في عين عليته وفاعليته معلول، وفاعلية الواجب تعالى في طول فاعلية الإنسان، هذا هو الطولية مبنى المشائين، لا في عرضه حتى تتدافع ولا تجتمع. هذا الوجه الأول لدفع أصل دعوة دعوة المعتزلة. الوجه الثاني، هذه الجملة ما أدري إما من قلمه الشريف وإما من الترتيب ما أعلم، هذه الجملة وأما هذا جواب الدليل الأول للمعتزلة قبل أن يذكر الوجوه الثلاثة للإشكال على أصل الدعوة. هذه وأما تعلق الإرادة الواجبية قلنا المعتزلة استدلوا بأدلة ثلاثة، هذا جواب الدليل الأول. أما هذا قوله على أن هذا الوجه الثاني لدفع أصل دعوة المعتزلة، على أن هذا بيان الوجه الثالث لدفع أصل دعوة المعتزلة. الوجه الثاني أيضا واضح، وهو أنه هذا الفعل ممكن أو ليس بممكن. نعم ممكن، إذا قلنا أنه مشمول بالقدرة، القدرة تتحدد أو لا تتحدد؟ تتحدد. إذا تحددت القدرة تتحدد الذات أو لا تتحدد؟ وقد ثبت أنه بسيط الحقيقة، هذه بعد أصولها تقدمت في الأبحاث السابقة، على أن خروج الأفعال الاختيارية عن سعة دائرة القدرة الواجبية حتى بشهادة، من أين تقولون أنه خرجت من الدائرة؟ تقول بشهادة أنه قال حتى يريد يعني الحاق فلا يكون، ويكره فيكون. وهذا خير شاهد على أنه هناك جملة من الأفعال الوجودية خرجت ماذا؟ من دائرة قدرة الحق سبحانه وتعالى. إذا قدرة الحق محدودة أو غير محدودة؟ والقدرة عين الذات، فإذا يلزم أن تكون الذات ماذا؟ محدودة، وقد ثبت أنه لا حد له. قال حتى يريد فلا يكون ويكره فيكون، يقول على أن خروج الأفعال الاختيارية ماذا؟ تقييد في القدرة المطلقة التي هي عين ذات الواجب، والبرهان ماذا؟ يدفعه، على أن البرهان يأتيه، والحمد لله رب العالمين.